شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على عباده ويقول: يا عبادي، لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة. الحق سبحانه وتعالى ينادي على عباده ويقول: يا عبادي، لم أخلقكم لأستأنس بكم من وحشة، أو أستكثر بكم من قلة، أو أستعين بكم لجلب منفعة أو دفع مضرة، ولكني خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في الحديث الشريف: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر صفر. اليوم هو 26 من شهر صفر، وشهر صفر هو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية بعد شهر الله المحرم. نعيش هذا الشهر المبارك، شهر صفر. تعالوا معي يا إخوة الإيمان والإسلام، هذه اللحظات المباركات، لنرى سوياً العرب في الجاهلية كيف كانت نظرتهم لشهر صفر. هل صلى رسول الله؟ العرب في الجاهلية كانت لهم نظرة خاطئة لشهر صفر، نظرة تشاؤم، كانوا يتشاءمون من هذا الشهر الكريم، وكانوا لا يسافرون فيه، ولا يبدأون عملاً فيه، ولا يتزوجون فيه، ظناً منهم أن من فعل هذا لا تكون العاقبة طيبة. وكانت هذه نظرةً خاطئة من أناسٍ عاشوا جهالةً جهلاء وضلالةً عمياء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلم الدنيا كلها، فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هل صلى رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل من شخص لآخر إلا بإذن من الله. العدوى نعم، هناك عدوى نعم، ولكن الذي يريد النبي أن يعلمنا إياه أن العدوى إذا انتقلت من شخص لآخر لا تنتقل بذاتها، لا تنتقل بنفسها، ولكن تنتقل إذا أراد الله. هذا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه. فيقول لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل من شخص لآخر إلا إذا شاء الله، وإلا بمشيئة الله وبإذن من الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، لا عدوى ولا طيرة. الطيرة التشاؤم، أي لا يوجد شيء يسمى التشاؤم، الإنسان هو الذي يفعل هذا، الإنسان هو الذي يتشاءم، لا يوجد حقيقة لهذا الأمر. بعض الناس يقول لو رأيت فلانا في الصباح حدث لنا كذا وكذا، تشاؤما من إنسان معين، وهذه نظرة خاطئة تماما. بعضهم يقول لو دخل علينا فلان يا رحمن يا رحيم، ما هذا، ما هذا التشاؤم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة، أي لا تشاؤم على الإطلاق. يعني يا أيها المسلم لا تتشاءم أبدا من أي شيء، لا تتشاءم من إنسان معين، ولا من يوم معين، ولا من رقم معين. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. كانوا في الجاهلية يعتقدون إذا قتل القتيل جاء من ورائه شبح ينادي بثأره، كانوا يعتقدون هذا، إذا قتل رجل جاء شبح من ورائه ينادي بأخذ ثأره. هذه أيضا نظرة خاطئة لا أساس لها من الصحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا صفر، وهو حديثنا اليوم، ولا صفر. يعني يا أيها المسلمون، يا معشر المسلمين، شهر صفر كبقية الشهور، وأيامه كبقية الأيام، ولا دخل لشهر معين، ولا دخل ليوم معين في قدر الله سبحانه وتعالى. فالأمور تسير بأمر من الله، والأمور تسير بمشيئة وبإذن من الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذه الأفهام التي سيطرت على أناس عاشوا ضلالة عمياء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم دائما متفائل، المسلم دائما متفائل، لا يتشائم من شيء أبدا، دائما عنده الأمل في الله، المسلم دائما عنده الأمل في الله، عنده الأمل في إله يداول الأيام بين الناس. نؤمن بإله يجعل بعد الضيق فرجا وبعد العسر يسرا. هكذا يكون المسلم دائما لا يتشائم من شيء، يكون متفائلا دائما في مستقبله، عنده أمل في ربه، عنده أمل في مستقبل أيامه. فقال صلى الله عليه وسلم ولا صفر. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا دائما، يتفاءل بكلمة يسمعها. ذات يوم يجلس النبي مع بعض أصحابه، فقال أحدهم فيما يرويه عقبة بن عامر رضي الله عنه، يقول عقبة ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رجل كلمة التشاؤم، أحدنا ذكر كلمة التشاؤم، فكرهها النبي، كره هذه الكلمة، وقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. إذا جاء عليك أخوك المسلم يريد أن يدخل عليك بيتك أو يدخل عليك عملك لا ترده أبدا، فإن وجدت في نفسك شيئا، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت في نفسك شيئا من ناحية إنسان معين قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال لا، لا ترد مسلما، لا ترد مسلما. فإن وجدت في نفسك شيئا قل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب التفاؤل دائما صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم العام السادس من الهجرة النبوية بعد غزوة بدر وأحد والأحزاب إلى غير ذلك، رأى النبي في منامه، رأى النبي في منامه أنه سوف يخرج والصحابة معه لزيارة البيت الحرام بمكة المكرمة لأداء العمرة. هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنه سوف يخرج مع أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، يزورون البيت الحرام الذي غابوا عنه 6 سنوات، غابوا عن مكة 6 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا وقعت كفلك الصبح، قام النبي من نومه فبشر الصحابة، قال لهم: إن شاء الله سندخل مكة زائرين ومؤدين للعمرة. وخرج النبي معه أصحابه، وعلى مشارف مكة عسكروا في مكان يسمى الحديبية، السيوف في أغمادها، لا يريد حرباً ولا يريد قتالاً، فالسيوف في أغمادها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسله إلى أهل مكة يقول لهم: لقد أتينا للزيارة، لم نأتي لحرب أو قتال. وذهب عثمان إلى أهل مكة وقال لهم هذا: لم نأتي لحرب أو قتال، ولكن جئنا للزيارة. وغاب عثمان، غاب عثمان عند أهل مكة، فظن الصحابة أن عثمان قد قتل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة في الحديبية، وجاء الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل مكة. بايع النبي أصحابه على هذا، وكانت بيعة خالصة نابعة من القلوب حتى نالت رضا الله. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تمر اللحظات ويرجع عثمان بن عفان سالما، ومعه رجل من أهل مكة يريد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الرجل مع عثمان رضي الله عنه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسم الرجل؟ ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك؟ فقال الرجل المكي: اسمي سهيل بن عمرو، اسمي سهيل ابن عمرو. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سهيل تفاءل بها وقال: اسمك سهيل، الأمر سهل إن شاء الله. أخذ من اسم سهيل كلمة السهولة، اسمك سهيل، الأمر سهل إن شاء الله، سنصطلح إن شاء الله. وكان صلح الحديبية الذي كان فتحا مبينا للإسلام والمسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان متفائلا دائما، يتفاءل بأي شيء ولا يتشاءم من شيء. وإذا كنا نتحدث عن التفاؤل والأمل في الله، فتعالوا معي هذه اللحظات المباركات لنعيش مع رجل زاد أمله في الله، زاد طمعه في رحمة الله. إنه نبي الله زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام رجل نبي من أنبياء الله، شيخ كبير، شاب شعره ووهنت عظامه، ضعفت عظامه، بلغ من العمر 88 عاما. ومن الناحية الأخرى امرأته امرأة عاقر عقيم، انقطعت عادتها، انقطع دمها ويأست من محيضها، بلغت من العمر 80 عاما. زكريا عليه السلام كان قد تولى رعاية مريم، صلى رسول الله، زكريا عليه السلام تولى رعاية مريم، فيأتي لها بالطعام والشراب. ذات يوم يدخل زكريا على مريم فوجد عندها طعاما لم يأتي هو به، لم يأتي هو بهذا الطعام، فسألها متعجبا: يا مريم، أن لك هذا؟ من أين لك هذا الطعام؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سمع زكريا هذه الكلمة من مريم عليها السلام وزاد طمعه في رحمة الله، وزاد أمله في الله، فطلب من الله الولد: هب لي من لدنك وليا يا رب. تعالوا معي لنرى هذه الآيات الكريمة الكريمات. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. لماذا خفيا؟ لماذا كان نداء زكريا نداء خفيا؟ لأن زكريا يعلم أن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لماذا خفية؟ لأن الحق يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. إذا دعوت الله لا تنادي عليه بصوت عال فهو يسمعك لا محالة. هكذا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا خفية؟ لأن أعرابيا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه؟ هل ربنا قريب نكلمه بصوت هادئ، أم أنه بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا خفية؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله، أبو موسى الأشعري يقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا علونا شرفا، إذا ارتفعنا فوق قمة جبل، قلنا الله أكبر بأصوات عالية، وإذا هبطنا واديا، نزلنا مكانا منخفضا، أيضا ارتفعت أصواتنا بالتكبير وكنا الله أكبر. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا وهو الله. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته التي يركبها. يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذ نادى ربه نداء خفية، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. نعم يا رب، شاب شعري نعم، وضعف بصري نعم، وضعفت عظامي نعم، ولكن يا رب الأمل فيك كبير، الأمل فيك كبير. نعم، شاب شعري نعم، وضعفت عظامي نعم، ولكن يا رب الأمل فيك كبير. هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. كان زكريا عليه السلام برجاء التقدم بالصفوف حتى يدخل الذين خارج المسجد، يتقدم بالصفوف برجاء، هنصلي على رسول الله. كان زكريا عليه السلام ينادي ربه من المحراب، محراب بيت المقدس بفلسطين الغالية، فينادي عليه الله: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. زكريا عليه السلام كان يصلي في المحراب، وأحسن حالات العبد، أحسن حالات العبد حينما يكون مصليا بين يدي الله. الناس في مساجدهم، الناس في مساجدهم، والله عز وجل في قضاء حوائجهم. لولا أطفال رضع، لولا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع، لصببت عليكم العذاب صبا. هكذا يقول عز وجل سبحانه وتعالى، يقول: لولا الأطفال الصغار من أعمالكم، من أعمالكم، لولا الأطفال الصغار والشيوخ الكبار والنساء العجائز والبهائم الرتع لصببت عليكم العذاب صبا. من أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة من الغزوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة من الغزوات جمع الأطفال الصغار والشيوخ الكبار والنساء العجائز وذوي العاهات والمعوقين، ثم يقول لهم: ادعوا الله، ادعوا الله لنا أن ينصرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من هؤلاء الضعفاء، يطلب من هؤلاء الضعفاء، يقول: ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا أن ينصرنا. ثم ينظر إلى الصحابة ويقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطفل في البيت لعل رزقك بسببه، أبوك الشيخ الكبير في البيت، أمك العجوز في البيت، قد يكون رزقك بسببها. عندك حيوان تربيه في البيت، تطعمه وتسقيه، من الممكن أن يكون رزقك بسبب هذا الحيوان الصغير. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. كان زكريا عليه السلام يصلي في المحراب، فبشره الله عز وجل: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبل يحيى، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. وهنا يقول زكريا عليه السلام: يا ربي، هل ترزقنا هذا الولد وأنا شيخ كبير، وأنا شيخ كبير، وامرأتي امرأة عجوز، أم أنك ستردني شاباً وسيماً وزوجتي صبيةً عروساً؟ كيف ترزقنا هذا الولد يا رب؟ فعلمه ربه فقال: يا زكريا، سوف أرزقك هذا الولد وأنت على حالك من الكبر، وأنت شيخ كبير، وامرأتك امرأة عجوز. هكذا يقول زكريا عليه السلام. قال رب: أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقال زكريا عليه السلام: يا ربي، أريد أعلامة، أريد علامة أعرف بها أن زوجتي أصبحت حاملا. صلى رسول الله، الواحد منا لا يعرف، لا يعرف أن زوجته أصبحت حاملا إلا إذا انقطعت عادتها الشهرية، ولكن زكريا عليه السلام يريد أن يعرف اللحظة الأولى التي حملت فيها زوجته. لماذا؟ يريد أن يعيش حالة الشكر لله على هذه النعمة من أول لحظة أنعم الله بهذه النعمة عليه. زكريا يطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعل لي آية، أي اجعل لي علامة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يمر عليك يا زكريا العلامة، يا زكريا تمر عليك 3 أيام أو 3 ليالي، إذا أردت أن تتكلم مع الناس لا تستطيع، ينحبس لسانك تماما، لا تستطيع الكلام مع الناس مدة 3 أيام، لا تستطيع الكلام مع الناس. ولكن في نفس هذه الأيام 3 إذا أردت أن تذكر الله انطلق لسانك بذكر الله. هذه هي العلامة يا زكريا. يمر عليك 3 أيام، إذا أردت أن تتكلم الكلام العادي مع الناس